الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في بداية هذه الحلقة التي أردت أن أتكلم يعني فيها عن معنى السلف وعن معنى السلفية، فإن كثيرا من الناس يجهلون يعني اسم السلف واسم السلفية، فهم يعتقدون يعني بأن السلفيون يعني هم أناس يعني فهموا الإسلام يعني فهما خاصا، كأصحاب البدع مثلا أو أصحاب المناهج الحديثة. وأنا على يقين من أنهم جميعا لو عرفوا معنى السلف ومعنى السلفية لحرص الجميع على أن يكون سلفيا، لأن السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام. فلو عرفنا يعني أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أشار إلى خيريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، الراجح أنها تعم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أيضا في أن الصحابة هم خير هذا الخير، وهم المشافهون بهذا الخطاب كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالسلف يعني هم الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عدا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية وغيرهم من فرق الضلالة، الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا، وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فعرفنا يعني معنى السلف، فالسلفيون هم الذين يعتقدون اعتقاد السلف أي اعتقاد الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، فهم الذين يعتقدون اعتقاد الصحابة، لأن الله عز وجل تعبدنا باعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، وجعل اعتقادهم هو المقياس الصحيح للعقيدة الصحيحة. فقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فأوجب الله عز وجل على الأمة أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفيون هم الذين يعتقدون اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. أي فرقة من الفرق وأي بدعة من البدع يقولون نحن نقول بالكتاب والسنة، وكل يدعي حب لربي وربي لا يقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فهم يأخذون بالكتاب والسنة ولكن بفهمهم أو بفهم أئمتهم من أئمة البدع، ولكن السلفيون يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، لأنهم الذين عاصروا التنزيل واكتحلت أعينهم برؤية البشير النذير، فكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم وكانوا يرون التطبيق العملي للقرآن، وهم يخالطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون من هديه وسمته وأخلاقه، بل وكان يرتقي بأحوالهم الإيمانية، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فكانوا يأخذون منه الحديث والهدي والسمت والورع ويرتقي بأحوالهم الإيمانية. فالسلفيون هم الذين ينتسبون إلى الجيل الفاضل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وأطلق عليهم السلفيون أو أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر، فكل هذه مسميات لمسمى واحد، وهم الذين يعتقدون اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم ويفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل: ألا يكفينا اسم الإسلام هو سماكم المسلمين من قبله؟ فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يقتنع الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد ببدعة خلق القرآن وإجباره العلماء، فمنهم من اقتنع ومنهم من أجاب تقية، وثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة من العلماء، وحفظ الله عز وجل بهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقبل ظهور هذه البدعة كان يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، لا يسع المسلم إلا أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. أيضا الأمة كانت على عقيدة واحدة وعلى فهم واحد للكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فكانت الأمة على عقيدة واحدة وعلى فهم واحد للكتاب والسنة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن في خلافة علي ظهرت الشيعة، وفيهم السبائية ولاة الشيعة الذين ألاه علي بن أبي طالب، وقال فيهم مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. قنبر هو غلام علي، لما ادعوا فيه الألوهية أوقد نارا ودعا قنبر هو غلام علي وحرقهم بالنار، وأنكر عليه ابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار وقال أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقال له علي: إنك لبحاث عن الهنات. أيضا في معركة صفين، وكانت بين علي ومعوية رضي الله عنهما، نجمت الخوارج لما يعني رفع أصحاب معوية، لما رفعوا المصاحف ونادوا بالتحكيم، فنجمت الخوارج وقالوا حكم الرجال يعني في كتاب الله، وأخذوا على علي رضي الله عنه أشياء أخرى، منها أنه يعني قاتل ولم يسبي، وأرسل عليهم ابن عمي عبد الله بن عباس، وكان عدد الخوارج 6000، فرجع ابن عباس 2000 وبقى 2000، فقاتلهم بمعركة تسمى النهروان، فقتل 2000 وبقى 2000. أيضا قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن ناسا عندنا بالكوفة يزعمون بأن الأمر أنف، يعني مستأنف بلا قدر سابق، للقدرية ينكرون علم الله عز وجل بالأشياء، وينكرون كتابة الله عز وجل المقادير، وينكرون مشيئة الله عز وجل، أو يجوزون أن يقع في كون الله ما لا يشاءه الله عز وجل، ويقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم. كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر لا تقر بها القدرية، والاسم معكوس، مفروض القدرية الذين يبالغون في إثبات القدر، ولكن أطلق على الذين ينفون القدر اسم القدرية. فقيل ابن عمر رضي الله عنهما: إن ناسا عندنا بالكوفة يزعمون بأن الأمر أنف، فقال: أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. ما قال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن قال: أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم، لأن العقيدة لا تحتمل الاختلاف. مسائل الفقه قد يختلف العلماء يعني فيها، وقد يقيس يعني عالم مجتهد على مسألة ويقيس آخر على مسألة لوجه شبه يعني بينهما، ولكن العقيدة حق وباطل، هدى وضلال. فالحاصل أن هذه البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. أيضا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: هو الجماعة. ويستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان، لأننا لو كنا في إيران فالجماعة شيعة، لو كنا في عمان فالجماعة خوارج أو إباضية، لو كنا في تركيا أو بعض الأماكن في سوريا فالجماعة صوفية. فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر المسلم أن يلتزم بأي جماعة في أي زمان وفي أي مكان، لابد أنها جماعة معينة لها عقيدة معينة ثابتة مسندة. ولا شك أن أولى الجماعات هي جماعة الصحابة، لأنها الجماعة التي كانت يعني على الهدي الأول، ولأنه لم تظهر هذه البدع وهذه الاختلافات يعني في عصر أبي بكر وعمر وعثمان. فلذلك لما سئل ابن مبارك عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فنقول: كان يكفي اسم الإسلام يعني قبل ظهور يعني هذه البدع وهذه الفرق، ولكن لما ظهرت البدع والفرق وكل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية وأنها الطائفة الظاهرة، فكان لابد الأهل الحق من أن يتميزوا باسم وأن يتميزوا بمنهج، فسموا أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلفيون. وكان الشيخ الألباني بيرجح السلفيون، لأن أهل السنة يعني بعض الناس أدخل فيهم الماتريدية والأشاعرة في مسمى أهل السنة، أما السلفيون فلم يختلط يعني بهم يعني غيرهم. فالسلفية ليست يعني فهم أناس مثلا معينين بالأسكندرية أو بالقاهرة أو بالسعودية أو الكويت، ولكنها يعني فكر ومنهج هو المحافظة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة السلفي تساوي أنه مسلم يعتقد اعتقاد السلف ويفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. فالشيعة مثلا يزعمون يعني أنهم يعني مسلمون، وسموا الثورة ثورتهم ثورة إسلامية وإيران الإسلامية، ولكنهم يكفرون الصحابة ويرمون السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، وعندهم عقائد كفرية كثيرة منها البداء والرجع، ويعتقدون بالتقية إظهار خلاف ما يبطنون. فكل فرقة بتدعي أنها الفرقة الناجية، ولكن لابد أن يكون هناك يعني مقياس صحيح. فهذا المقياس هو النقيس يعني هذه الجماعة، هل هي تعتقد اعتقاد الصحابة، وهل هي تفهم الكتاب والسنة فهم الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة أو السلفيون يعني هذه جماعة عبر الأجيال، في مقدمتها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، وفيها أئمة الاجتهاد كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، أئمة التفسير كابن كثير وابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهم، أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أئمة الجرح والتعديل كعلي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة بن الحجاج والدارقطني وغيرهم. طبعا يعني فيهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وغير هؤلاء من أئمة السنة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فالسلفية ليست وليدة العصر أو العصر الماضي، مثلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام تيمية بل إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتسب إلى السلفية ينتسب إلى الجيل الفاضل، ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. والسلفيون لم يتخذوا إماما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خلفه. فكل إمام دونه من أئمة المسلمين يؤخذ من قوله ويترك. فيوم يدعى كل أناس بإمامهم، فالسلفيون ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن فرق الصوفية وفرق الشيعة والمعتزلة والمناهج الحديثة والمناهج الأرضية، كل هؤلاء لهم يعني إمام فهم الإسلام مثلا فهما خاصا، وهم ينتهجون يعني منهجه ويفهمون الإسلام كما فهمه. ولكن السلفيون ليس عندهم إمام معظم دون النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون كل ما قال به ويدعون ما خلفه. فأقول يعني كان يكفي اسم الإسلام قبل ظهور البدع التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقبل ظهور 73 يعني فرقة، منها فرقة ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دنية وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية. فنقول يعني السلفيون ليسوا يعني مبتدعة وأناس لم يفهموا الإسلام يعني فهما خاصا، بل هم ينادون بالمحافظة على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة. فهم الذين يرفعون راية السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال في رواية: النزاع من القبائل، يعني من القبيلة رجل ورجلين. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. فنقول السلفيون هم هؤلاء الغرباء. الأمة لما كانت على عقيدة صحيحة وفهم صحيح وبعيدة عن الشبهات وعن الشهوات، بدأ الشيطان يكيد أمة الإسلام، فمنهم من أجابه في الشبهات، والشبهة فساد المعتقد وفساد التصور وفساد الفهم، والشهوات اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. فبدأ الشيطان يكيد أمة الإسلام من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات، فمنهم من أجابه في الشبهات فنشأت البدع كالخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية والشيعة والصوفية وغيرهم، ومنهم من أجابه في الشهوات، ومنهم من أجابه في الشبهات والشهوات. وبقيت طائفة يسيرة هم الذين تمسكوا بما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة، كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغار والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، إشارة إلى سلامتهم من بدعة الشهوات أو من فتنة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فالسلفيون أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر هم الذين سلموا من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات، وحافظوا على ما مضى عليه الصدر الأول من هذه الأمة بعقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وبفهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة. وهم كانوا في الزمن الأول غرباء، كما كان الحسن البصري يقول لأصحابي: يا أهل السنة ترفقوا، فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف ابن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. أيضا لما سئل الإمام الأوزاعي ومن طبقة كبار أتباع التابعين طبقة مالك والسفيانين، لما سئل عن حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قال: أما إنه لا يذهب الإسلام، ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى في البلد منهم إلا الواحد، فيتجدون المسلمون كثير، مليار وثلث مليار، ولكن فيهم الشيعي وفيهم الصوفي وفيهم العلماني الذي يسب الله عز وجل والذي يحارب الإسلام أكثر من حرب الكفار للإسلام، وفيهم أصحاب المناهج الأرضية المبتدعة، وفيهم الذين فتنوا بالشهوات. فتجدون يعني أهل السنة فعلا يعني قليل، وإذا كانوا في العصر الأول قليل فكيف بهم في هذه العصور الغابرة المتأخرة. فيقول: أما إنه لا يذهب الإسلام، ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى منهم في البلد إلا الواحد. والسنة ليست هي مجرد اللحية أو الثوب القصير، سنة منهج حياة متكامل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعض عليها بالنواجذ. فالسنة تطلق على الاعتقاد والأقوال والأعمال، فاعتقاد الصحابة رضي الله عنهم والأقوال والأذكار التي تقال في الصلوات في الحج والعمرة وغير ذلك، والأعمال كالنوافل للصلاة والصيام وغير ذلك، فكل هذه يطلق عليها اسم السنة. فالدعوة السلفية التي تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترفع لواء السنة وتقف أمام البدع. لما رميت سيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، وزعم هذا الشيعي الخبيث يعني منذ عهد قريب واتهمها بالزنا، الذين تصدوا لهم السلفيون، ما تصدى يعني لهم غيرهم. أي تفضل، أي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله عليك شيخنا داي اللي من الهداية. الله يبارك فيك يا أخي، ربنا يهدينا وياك. في سؤال ولا؟ فنقول ان السلفيون الذين يتصدون اي بدعة، يعني هذا خط الدفاع الاول بالنسبة للسلفيين، محافظة على ثوابت الاسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اذا تمكنوا من الحفاظ على ثوابت الاسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وامكنهم تسييس الدنيا بالدين او حكم الدنيا بشرع الله عز وجل، فبها ونعمت. وإن لم يتمكنوا من ذلك فهم يرجعون إلى خط الدفاع الأول، وهو حراسة الدين وحراسة الثوابت وحراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلفية ليست يعني فهما خاصا للإسلام، ولكنها الفهم الصحيح للإسلام، ولكنها فهم الصحابة رضي الله عنهم للإسلام، وفهم أئمة الأمة عبر القرون. فالسلفية جماعة عبر القرون، فيها الصحابة وفيها أئمة الاجتهاد وأئمة التفسير وأئمة الحديث، يعني عبر القرون. كل من يعتقد هذا الاعتقاد اعتقاد الصحابة، وكل من يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وكل من يبايع إمام هذه الجماعة السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبايع إماما بعده، فيبايعه على السمع والطاعة. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سفيان الثوري: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. أيوة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. بعد ما الشيخ كان في ثلاث نقط بس عاوز اعلق عليها. اتفضل. اول حاجه، الدكتور يحيى الجامع لحد دلوقتي ما فيش حاجه حصلت معاه. انا كنت اتمنى ان كل علمائنا يعني هم يرفعوا قضيه مثلا عليه، لان احنا لما حد بيسب اي حد من البشر الدنيا بتقوم، ما حدش بيقعد، ما بتقعدش. لكن دي يعني تعلقت بربنا سبحانه وتعالى. هو ورفعت عليه قضايا، يعني اخوه من المحامين اللي رفع عليه قضايا، وانا نما الى علم ان هو حول للنائب العام، بس لا اتثبت يعني من هذا الخبر يعني كثيرا. فاظن ان في مؤاخذه وفي يعني يحاسب على ذلك، خاصه ان هو في منصب، يعني اقل شيء انه يعزل من هذا المنصب، لأنه هو يعني الدولة معروف أن دينها الإسلام، تدين بالإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعني أي مصدر آخر فمصدر فرعي، إذا خلف مصدر رئيسي فلا يعتبر به. فكون نائب رئيس مجلس الوزراء يقول هذا الكلام في دولة مسلمة لا ينبغي أن يبقى في مكانه، لأن هذا يناقض الدستور. فإذا كان يسب الله عز وجل أو يقول أن الدولة الدينية أسوأ من الدولة البوليسية، ويقول أن الوهابيون دول أهل ظلام وعصور ظلام، يعني الناس بتعتقد أن الإسلام يعني كان يصلح للصحابة أو العصور الأولى ولا يصلح لهذا الزمن. من اعتقد هذا الاعتقاد يعني هذا اعتقاد كفري، لأن الله جل رضي الإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو كان الإسلام لا يصلح للبشرية في هذه الأزمنة لنزل رسول بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فينبغي أن نعتقد يعني أن حكم الجاهلية لا يجوز التحاكم له، ولا يجوز أن نقول هو أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله عز وجل أو يجوز التحاكم إليه. كل هذا لا يجوز. ينبغي أن نعتقد أن يعني حكم الله عز وجل هو إن الحكم إلا لله، فله الحكم وإليه ترجعون. فينبغي أن نعتقد أنه يجب علينا، هذا من أمور العقيدة، لأن من صفات الرب أو يعني من خصائص الرب أنه هو الحاكم أو المشرع، لا يجوز التحاكم إلى يعني غير شرع. فأنا أظن أنه هو تعرض لمؤاخذة، ولكن نحن نقول لا يكفي يعني ذلك، بل ينبغي مثل هذا أن يضيق عليه وأن يمنع من الإعلام وأن يعني يطرد من منصبه، لأنه أذى يعني شعور المسلمين جميعا، يعني ليس في مصر غيرها بل كل مسلم على وجه الأرض يتأذى بما سمع من هذا العلماني. نستكمل الكلام عن السلفية، لأن البعض الناس بيطعنون السلفية باسم الوهابية أو باسم الأصولية، وقلت أن بعض الناس يعني قد يفهم يعني اسم السلفية يعني فهما خاطئا، يعني يعتقد أن دول أصحاب منهج خاص أو بدعة من البدع أو منهج يعني حديث. نقول السلفية معناها أن نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة. السلفية لها قواعد، يعني فما هي قواعد المنهج السلفي؟ أول قاعدة من قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. معنى النقل يعني النص من الكتاب أو من السنة الصحيحة. فالعقل مهما كان جيد فهو ناقص، وإذا خلفت العقول النقول فالتهمة تكون للعقول، لأن شرع الله عز وجل كامل، أكملت لكم دينكم، ولأن شريعة الله عز وجل ليس فيها أي نقص أو خلل. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الناس لو طبقت يعني حدود الإسلام وشرائع الإسلام لا تجد البلطجة الموجودة ولا السرقات، مجرد ما يطبق حد من الحدود يرتدع الناس. إذا رأوا إنسان مثلا تقطع يده في السرقة، ولكن واحد يسرق مرة وثانية وثالثة وعشرات المرات ويدخل السجن يتعلم، لا يرضعه السجن بل يتعلم في السجن خبرة أكثر يعني من السراق المسجونين، ويخرج يعني أشد يعني حنكة وأكثر إجراما. فنقول إن والله جل يقول أيضا عن يعني القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إن القاتل لو عرف أنه سوف يقتل فسوف يفكر ألف مرة قبل أن يقتل، لكن يعرف أنه سوف يسجن أو سوف يعني يفر بالقوانين الوضعية. الله جل الذي شرع هذه القوانين هو الذي يعلم ما يصلح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنقول القاعدة الأولى من قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل، يعني ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا نقدم عليه قولا لأحد. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي يوم هذا؟ الصحابة عارفين يوم النحر أو يوم الأضحى، قالوا الله ورسوله أعلم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسميه باسم جديد. قال أي بلد هذا؟ فعارفين أنها مكة، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شأنكم هذا في بلدكم هذا. فكان الصحابة يعرفون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدموا بين يدي الله ورسوله، فالسلفيون يتأدبون يعني مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس مثلا تقول له اللحية واجبة، يقول لك اللحية دي مثل الجاكيت تلبسه أو تقلعه. لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. مهما كان القياس حسن من حيث النظر فهو مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار. فإذا يعني أتى نهر الله بطل نهر ماخل، وإذا طلع الصباح أغنى عن المصباح. العلماء لا يلجؤون يعني إلى القياس إلا عند عدم النص، فيكون كأكل الميت للمضطر. فنقول أن أول قاعدة عند السلفيين وأهم قاعدة يعني أنهم يتأدبون مع كلام الله عز وجل ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل فلا قول لأحد، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. كما قال ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فكيف بمن بعده يعني من العلماء أو بعد أبو بكر وعمر؟ فإذا يعني ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول قال أبو بكر وقال يعني عمر، بل يلجأ إلى كلام الصحابة واجتهاد الصحابة يعني عند عدم وجود نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدي القاعدة الأولى من قواعد المنهج السلفي، وهي تقديم النقل على العقل أو النص الشرعي على النظر العقلي. وطبعا قد نقدم النقل بفهمنا، ولكن يعني ينبغي أن يكون بفهم الصحابة وفهم القرون الثلاثة الأول، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية من قواعد المنهج السلفي هي رفض التأويل الكلامي. والتأويل يأتي بأحد معاني ثلاثة. التأويل يأتي بمعنى التفسير، تقول تأويل آية كذا تفسيرها كذا، زي كتاب محاسن التأويل ومحاسن تفسير العلامة القاسمي. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، تأويل القرآن يعني تفسير القرآن. المعنى الثالث، تفضل سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل يا من فضلك يا شيخ، احنا يعني طالبين من حضرتك ومن بقية الشيوخ ان هم يكون لهم رد واضح وتعليق على ما قالوا من يدعي انه شيخ السلفية الحقيقية يعني العقلانية، من يسمى بأسامة القوسي اللي كان في قناة الفوارس ويتكلم كلام كثير جدا، يعني يعتبر فيه طعن لكل شيوخ السلفية. والحقيقة ان هو قتل جيت يعني جيت الناس كتير، فاحنا ارجوك يعني لازم تردوا عليه بسرعة وتبينوا للناس حقيقة امر هذا الرجل. جزاكم الله خيرا. يعني انا مش هقدر ارد الان لان لم اطلع على كلامه، ولكن اقول ان علماء السلفية يعني زي الجنيه الذهب، يعني مثل كلام يعني أسامة القوصي مش يعني قد يكون إنسان بيظهر في وقت من الأوقات أو له موالاة لجهة معينة أو يعني يغتر الناس يعني به في وقت معين، ولكن ينطفئ يعني ما يبقى مضيئا ولا يبقى لامعا. ولكن علماء السلف والدعاء السلفيون يعني نجوم يعني مضيئة، يعني لا يمكن أن يأتي أحد يطمسها، لأن مش الناس اللي رفعوهم، الله عز وجل الذي رفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنا أؤجل يعني الرد مثلا للحلقة يعني أخرى، لأن لم أخف على كلامه بالتفصيل. ثم القناة اللي طلع فيها قناة مشبوهة أساسا، يعني ما يجوز له أن يظهر يعني شيخ من الشيوخ الذين ينتسبون للإسلام أو للسلفية في يعني مثل هذه القنوات. أعود للكلام عن قواعد منهج السلفي، وأنا بعتذر للأخت لأننا فعلا ما لم أطلع على كلامه يعني حتى أرد عليه. أعود للكلام عن قواعد منهج السلفي. قلت أن القاعدة الأولى هي تقديم النقل على العقل أو النص الشرعي على النظر العقلي، أدبا مع الله عز وجل وأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية وهي رفض التأويل الكلامي. وقلنا التأويل يأتي بأحد معاني ثلاثة. المعنى الأول تأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني الله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة، فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبر الله عز وجل به. تفضل السؤال. ايوه سؤال اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. سؤال يا شيخ، عندي اضرحة في البلد. أيوه. هل يجوز ان اهدمها دلوقتي ولا يجوز ايه؟ اهدمها. هي طبعا منكر يعني مسجد، وبعدين لابد ان نتاكد يعني هل القبر كان موجودا وبني عليه مسجد، ولا المسجد كان موجود وادخل فيه الميت او بني داخله القبر. فاذا كان الاصل يعني الاول يعني هو الايه، اذا كان الاصل هو قبر وبني عليه مسجد، حتى لو نبش القبر لا يجوز الصلاه في هذا المسجد لانه لم يؤسس على التقوى من اول يوم. ثم هناك امر اخر، يعني اذا كان يعني هدم يعني هذه الأضرحة سيأتي بمفسدة، لا شك أنها منكر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا يجتمع يعني في دين الإسلام قبر ومسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. ولما يعني أخبرته يعني بعض أمهات المؤمنين أن في أنها رأت يعني في الحبشة كنيسة فيها تصوير، فقال أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير. فأقول الأمر يزجى المصالح من المفاسد، يعني إذا كان لا يترتب مفسدة أكبر فيزال، إذا كان يترتب مفسدة أكبر أو تزول مصلحة يعني أكبر لا تزال. أيوة السؤال الثاني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك حبيبي. إني أحبك الله. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. والله شيخنا الأخت اللي اتصلت بي فعلا من شوية وقالت لحضرتك إن لازم يرد على سامي القوسي، عندها حق فعلا، لأن سامي القوسي جه في قناة الإي تي في ديت وقال كلام خطير جدا، قال إن المعلمين السلفية كلهم أو الشيخ السلفية كلهم في مصر بيحملون فكر سيادة الحب. وكلام الكلام ده غلط، يعني كأنهم اتهموا كلهم بالتكفير واتهموا كلهم إن يحملون فكر سيادة الحب. فالمفروض ترد عليه، وبعدين قال ان مفيش حاجه اسمها دوله اسلاميه في الاسلام، وان دوله الجامعه دمويه، وان الامام يكون دم موظف، مش شرط يكون الامام مسلم، ممكن مش شرط، ممكن الامام يكون نصراني او ممكن يكون مسلم. وان كمان خطير يعني فعلا ترد عليه. على اي حال لعل نرد عليه في حلقه اخرى، ولكن طبعا لا يجوز ان يكون الحاكم على المسلمين نصراني. الأمر بسيط جدا، ده خلاف الشرع، لأن الشرع الإسلام يعلو ولا يعلى. الأمر الثاني قوله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. الأمر الثالث إن ده خلاف الدستور، لأن الدستور بينص على إن دين الدولة الإسلام، وإن الشريعة الإسلامية المصدر رئيس التشريع. فحتى دستوريا لا يجوز إنه يكون يعني الرئيس يعني غير مسلم، فهي لا قانونا ولا شرعا ولا دستورا. ولكن يعني مش هنعدم في أي وقت، إذا كان في آخر عصر الصحابة ظهر يعني أهل البدع وظهر يعني مرضى القلوب. وبعدين مش هو أسامة القوسي اللي هيشوه العلماء السلفيين، يعني كما قلنا دول نجوم مضيئة، وهو يحرق نفسه يعني زي اللي بيخبط راسه في الإيه في الجبل أو في الحيطة. فأنا أحتاج أن أنا أنظر إلى كلامي وأجهز رد في إيه في حلقة أخرى. فالأخ يعذرنا أيضا لأن ما لم يعني أنظر في كلامه يعني كاملا، والله أعلم. نريد أن ننتهي من القواعد منهج السلفي قبل أن يدهمنا الوقت. قلنا أن قواعد منهج السلفي، القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل، القاعدة الثانية رفض التأويل الكلامي، وقلنا أن التأويل يأتي يعني بأحد معاني ثلاثة، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر كالإخبار عن يوم القيامة أو الجنة والنار مثلا، فتأويل ذلك أن يظهر ما أخبر الله عز وجل به، أن يقع ما أخبر الله عز وجل به أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث والمعنى الاصطلاحي هو صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر يعني مرجوح. فظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل أن الظاهر يعني غير مراد. فصرف اللفظ عن ظاهره هذا هو التأويل، ولكن لو وجد دليل على أن الظاهر غير مراد وأن المراد يعني معنى آخر يعني باطن أو مرجوح فيصار إلى هذا الدليل. وطبعا التأويل كان سبب بلايا كثيرة للأمة، ما أريق دماء المسلمين بالجمل وصفين يعني إلا بالتأويل. فهذا النوع الثالث هو تأويل الاصطلاح اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يعني مرجوح. القاعدة الثالثة كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. تجدون دائما كتب السلفيين مليئة بالآيات والأحاديث، فهم أسعد الناس بالكتاب والسنة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بخلاف الكتب الذين هم بعيدين عن المنهج السلفي يستدلون بأشياء مثلا من أصول الفقه، أو يؤولون أحاديث أو يردون الأحاديث التي لا توافق مذاهبهم، لأن أهل السنة والجماعة لم يؤصلوا غير ما أصله الله عز وجل أو أصله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يجمعون النصوص يعني في المسألة من الكتاب والسنة، ثم تكون هذه النصوص هي أصلهم الذي به يقولون وحوله يدندنون، بخلاف أهل البدع مثلا يأتي الواحد يقول إن فعل كبيرة كافر والمصرعة الصغيرة كافر، فتصدمه يعني حديث مثلا مثل شفاعة الأهل الكبائر من أمتي، هذه تهدم بدعتهم. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه. حديث يعني أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلب مثقال ذرة يعني من إيمان. فهذه الأحاديث إما أن يؤولوها وإما أن يردوها، فهم يؤصلون الأصل من عند أنفسهم أولا، ثم ينظرون في الكتاب والسنة، لا ينظرون نظر الفقير يعني الكتاب والسنة محتاج الكتاب والسنة، بل من أجل التأويل ومن أجل رد الأحاديث. والجزاء من جنس العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، فرط اللي هو السابق، ولا يختل جن رجال دوني فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. النبي صلى الله عليه وسلم يجد أناس فيهم سيم الأمة يعني الغرة والتحجيل، فالملائكة تبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يأخذوا الشريعة، ما أخذ الفقير المحتاج إلى الشريعة الذي يأخذ منها ويصدر عنها، ولكنهم يعني يلون أعناق النصوص حتى توافق مذاهبهم، أو يكذبون بالأحاديث الصحيحة المخالفة لقواعدهم باطلة، فكذلك يحرمون يعني من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتذبهم وتبعدهم الملائكة عن الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. فنقول يعني هذه قواعد المنهج السلفي، فكل إنسان يدعي أنه سلفي ينبغي يعني أن يحاكم وتحاكم أقواله وأفعاله بهذه القواعد. وكما قلنا أن السلفية ليست حكرا على أشخاص بعينهم وليست حكرا على عصر من العصور، بل في كل عصر وفي كل مصر من هؤلاء، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لابد أن تبقى طائفة تحمل لواء السنة، كما قال علي بن أبي طالب في حديث يعني كميل بن زياد اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لألا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشبههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون وما استوحش به الجاهلون صاحب الدنيا لأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. يعني هؤلاء لا يتركون الساحة فارغة، بل الله عز وجل يوفق لهم من يحمل عنهم السنة. فتجدون في كل جيل من الأجيال من هؤلاء العلماء أئمة السنة، يعني بعد جيل الصحابة جيل التابعين كالحسن البصري والشعبي وغيرهم وكانوا كثيرين يعني في هذا العصر، ثم جيل أتباع التابعين كالأوزاعي ومكحول الدمشقي والإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، ثم يأتي يعني بعد يعني هؤلاء يعني جيل آخر يعني كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم طرق الإمام أحمد إسحاق ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ثم بعد ذلك يعني أئمة الأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهكذا يعني كل جيل تجد هناك يعني من يحمل راية السنة، فهؤلاء هم السلفيون وهم أهل السنة والجماعة، وهي مسميات المسمى واحد، الذين يدافعون ويذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون الإسلام بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم لا يتركون الساحة حتى يوفق لهم يعني من هو مثلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فنجد مثلا في العصر السابق لعصرنا يعني الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين بإضافة إلى بقية المشايخ، ولكن هؤلاء يعني أنا أعتقد أنهم مجددون للدعوة السلفية، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية من المجددين. والمجدد الذي ينفض الغبار عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن منهج أهل السنة والجماعة، وهكذا يعني كل عصر فيه يعني من يرفعون راية السنة. في أيضا أصول لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، من هذه الأصول التوحيد، لأن الرسل ما أمرت بأمر قبل التوحيد. أي مجموعة من الأوامر في الكتاب أو السنة فيها التوحيد لابد أن يبدأ بالتوحيد، وكل رسول يعني قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكل دعوة لا تهتم بقضية التوحيد ولا تجمع الناس على توحيد الله عز وجل فهي دعوة على غير هدي المرسلين. دعوة الرسل دعوة إلى توحيد الله عز وجل. فكل رسول أتى أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما يعني أرسل معاذ إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم يعني عن زكاة يعني أموالهم، وإياك وكرائم يعني أموالهم. كرائم الأموال يعني أنفس الأموال، يعني الذي يأخذ الصدقة لا يعمد إلى أنفس الأموال، لأن قلوب الناس متعلقة بهذه الأموال، ولكن يعمد إلى الوسط. وإن كان يجوز ويستحب للمسلم أن يخرج يعني أحسن ما عنده، لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سنخرج يعني أحسن يعني ما عنده. فنقول يعني أول أصل من الأصول الدعوة السلفية التوحيد، والتوحيد ليس التوحيد عند الصوفية وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، وليس التوحيد عند المعتزلة وحدة الصانع، ولكن توحيد بأفواه الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد الربوبية: لا رب إلا الله، رب هو الخالق، والرب هو الذي رب الناس بالنعم، والرب هو الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، والرب هو المشرع. فلا رب إلا الله، يا ليس هناك أحد خلق مع الله، وليس هناك أحد يرب الناس بنعمه مع الله عز وجل، وليس هناك أحد يجمع الناس ليوم لا ريب فيه إلا الله عز وجل، وليس هناك أحد لا يجوز للناس التحاكم يعني إلى غير حكمه وإلى غير شرعه إلا الله عز وجل. ثم مقتضى هذا التوحيد هو توحيد الألوهية أو التوحيد القصدي العملي، وهو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، سواء العبادة الظاهرة كالصلاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الباطنة كالخوف والرجاء والخشية والإنابة. هذا الأصل الأول من الأصول العلمية الدعوة السلفية، وهو توحيد الله عز وجل. الأصل الثاني هو الاتباع، والاتباع يأتي بأحد معنيين: الاتباع مقابل الابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالاتباع عكس الابتداع، والاتباع أيضا منزلة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد. العالم المجتهد الذي يحصل أدوات الاجتهاد من دراسة القرآن ومعرفة ناسخي ومنسوخي وخاصي وعامي والمطلق والمخيد، ويدرس السنة ويعرف مواضع الحديث في كتب السنة، يدرس اللغة العربية، يدرس الأصلين، أصل الحديث، أصول الحديث أو مصطلح الحديث ومصطلح الفقه أو أصول الفقه، يحصل أدوات النظر المباشر. فإذا وصل إلى درجة الاجتهاد فهو من حقه أن يجتهد ويستنبط الأحكام. والمقلد هو الأخذ بكلام الغير من غير أن يعرف دليله من الكتاب والسنة. وبعض العلماء يعني يحرمون التقليد زي الإمام الشوكاني، ولكن الصحيح أنه هو جائز، يعني في مواضع معينة منها الجاهل المحض، إنسان لا يقرأ ولا يكتب، لو تلوت عليه الآية أو ذكرت له الحديث لا يفهم، فأراد أن يطلق زوجته، يريد أن يعرف كيف يطلق وفي أي وقت يطلق، يريد أن يخرج زكاة ماله، فهو يأخذ بكلام الغير من غير أن يعرف دليله من الكتاب والسنة. أيضا يجوز التخليد يعني في المسائل التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة أو فيها نص غير واضح الدلالة، فعلماء فهموه على وجه وآخرون فهموه على وجه آخر، فأيضا يجوز هنا التخليد. أيضا المسائل الاجتهادية، فالعلماء اجتهدوا في مسائل ليس فيها نص، فيجوز يعني أن تأخذ باجتهاد عالم من العلماء. يجوز التخليد أيضا عند ضيق الوقت، نزلت نازلة وليس هناك يعني فيها وقت لمعرفة الحكم النازلة، فعند ذلك بتقلد عالم من العلماء. آخر أصل من أصول علمية الدعوة السلفية وهو التزكية، والتزكية تحتاج يعني إلى يعني حلقة يعني بكاملها، فنؤجل ذلك للحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلب الله الليل والنهار.